بس الأخ الذي تنازع فيه المتأخرون من الكلمات التي لم ترد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اتفق عليه الأمة، ما حكمه؟ ينظر إلى معناها إلى قصد هذا فإن ويجرب المعنى الذي يعني هل علينا أن نؤمن بها أو لنا أن نؤمن بها أو ماذا؟ لا لا علينا. طيب وهل لنا أن نؤمن بها؟ لنا أن نؤمن بمعناها دون هذا إذا يتضح معناها. إذا نسأل هذا عن معنى المعنى المريد لها إيه؟ فإن وضح يعني معنى يليق بالله سبحانه وتعالى أثبتنا إيه؟ وإن ثبت وإن أراد غير ذلك تمام. إذا نسأله مثل عن المعنى ثم نشوف إن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. هذا بالنسبة للمعنى، أما اللفظ فإننا لا نثبته ولا ننفيه. طيب قل يا عبد الله اشرح مثل المؤلف بمثالين بهذه القاعدة. المثال الأول نعم، الجهة تتضمن أيضا شيئين، تضمن أن الجهاز المعروف هذا لا أظهر أنكم توقف تراجعون، لأنكم مفروض أن عند المناقش مانع يعني ما أحد يراجع مناقشة مقابل. نعم مشتور نقول لا، ماذا المؤلف ذكر ان البحث في الجهة وهو المثال الاول اللي قال نبحث في شيء بالنسبة للجهة. اذا كان يعني في الجهة فقط يعني هل هي شيء موجود ام لا، او الجهة يعني الانشار. قلنا المؤلف ذكر الجهة، هل يقال ان الله جهة هذه واحدة او ان الله في جهة؟ نعم هو فصل بالأمرين كلهم، فصل بالأمرين كلهم. وقلنا أن الخلاصة إذا أراد بالجهة ما فوق العالم وأنه ما ليس بمخلوق، فالله تبارك وتعالى فوق العالم وليس بمخلوق. وإن أراد بالجهة شيئا مخلوقا فهذا ممتنع. كذلك بالنسبة هل الله في جهة؟ نقول إذا أراد في جهة أي في جميع الجهات فهذا باطل، باطل، لأن الله ليس في جميع الجهات بل هو في جهة واحدة وهي جهة العلو. كذلك إذا قال أنا أريد جهة العلو لكن على وجه تحصر، على وجه محصور، فهذا أيضا ممتنع على الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من خلقه. فصار الآن الكلام في الجهة، هل يطلق على الله جهة وهل يطلق أن الله في جهة على حسب التفصيل الذي قرره المؤلف. إيه نعم بين الفرق، هذا يجعل الله هو الجهة نفسه وذاك الله في جهة. يقول وكذلك لفظ التحيز، هذا المثال الثاني، لفظ التحيز إذا إن أراد به أن الله تعوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا واحد. وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. أيضا في هذا التفصيل أيضا مسألة التحيز، نقول إن أراد أن الله تبارك وتعالى بحيث تحيط به المخلوقات فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى أعظم وأجل من إيش؟ من أن تحوزه المخلوقات. فإنه كما قال المؤلف وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين،

خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المبسطون عند الله على مناجر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو المثال الثاني الذي ذكره المؤلف مما تنازع الناس فيه؟ هو يعني مثال لا سلام ما هو القاعدة اللي قبل هذه؟ القاعدة اللي قبل هذه أن ما جاءت به النصوص يجب الإيمان به، وما تنازع الناس فيه يفصل فيه. ذكر المؤلف بذلك مثالين، المثال الأول ناقشنا عنه أمس. نعم، قال أن الله سبحانه وتعالى لا يقال أنه حي لأنه لا تحوله، أو ولا يقال أنه حي لأنه لا تحوله المخلوقات، يعني مما اختلفوا فيه لفظ الحيز أو الحيز هل يجوز إطلاقها الله أو لا يجوز؟ يقول إن لفظ الحيز لا يجوز على الله سبحانه. نعم، وأما إذا يعني قيل أنه ولا تنظر إلى المعنى. نعم، فإن كان يريد الحيز أن الله سبحانه وتعالى يحوز المخلوقات فهذا مردود. نعم، وإن كان يريد الحيز أنه بائن من خلقه فهذا يعني معناه مردود. فهذا ما اتفق عليه السلف. طيب السلف، ما هو الدليل على امتناع المعنى الأول؟ الأخ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بينهم. هذا يدل على أن المعنى الأول ممتنع. إيه، لكن ما هو الدليل على رده؟ هل ممكن يعرف يجيب؟ إذا قال قائل ما هو الدليل على أنه يمتنع أن المخلوقات تحوز الله؟ نعم، لأن هذا الرسول هذا أعظم من الحوز المخلوقات، فإذا كان السماوات مقويات بيمينه نعم، وخلال الحرش وسع كرسيه السماوات الأرض وعرشه وسع كرسيه السماوات. نعم، هذا يدل على أنه أكبر وأعظم من الحوز المخلوقات. طيب، إذا هذا الدليل نقول لأن الله أعظم من الحوز، لأن الكرسي وهو موضع القدمين قد وسع السماوات والأرض. وعين نعم. السماوات والأرض بيد الله. أي نعم. وكذلك في السماوات السبع أو السبع في يد الرحمن إلى أقدام الحجاج. طيب، إذا هذه الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف تدل على امتناع أن تحوزه المخلوقات وتحيط به. طيب، إذا كان بالمعنى الثاني الدليل على جوازه، المعنى الثاني السلام ورحمة الله، المعنى الثاني ايش الدليل على جوازه؟ المعنى الثاني إن حيز أي منحاز عن الخلق مباين له. الله سبحانه وتعالى في قوله ليس كمثله شيء، يعني هو يبين عن المخلوق. إيه، نعم، استمع جواب. الدليل على هذا إجماع السلف،

التي تكون الخلوق فيها بين أصابع الرحمن هي بينية حقيقية لا يلزم منها المماسة، بل أقول أيضا ولا يلزم أن تكون هذه البينية مشابهة لبينية المخلوق، بل إنها ليست مشابهة بالتأكيد. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. مما يشبه هذا القول، وش هذا القول؟ يعني يقول بأن ظاهر النص باطل، ظاهر هذا النص باطل فيجب أن يحرر، كما قيل في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الخطاب للشيطان، والمراد بما في قول ما خلقت بيدي من؟ آدم. أن تسجد لما خلقت أي لآدم الذي خلقته بيدي. وهنا نبي نسأل الأخ لا ذاك أسألك لماذا قال لما خلقت بيدي ولم يقل لمن خلقت، مع أن آدم عاقل والمعروف أن من للعاقل وما لغير العاقل. ما لك القادة هذه بالنحو؟ أنت وين جارسن فيه المعهد فيها؟ أحد منكم يفهم جواب؟ أما فهمت ولا الإشكال ما أحيه أستغرب منكم. السؤال أن تسجد لما خلقت بيدي، من المراد بما خلقت بيدي؟ طيب آدم عاقل ولا لا؟ طيب لماذا لم يقل لمن خلقت؟ لأن من للعاقل وما لغير العاقل. هذا السؤال. أنا آدم في الأصل هو التراب. إيه. لأن المراد بالإيمان هي التراب. لأن أولك الآدم من التراب. إيه. طيب غير. نعم. الإنسان من أحيان الجلال. إيه. وكما استمع من غير العقل من يسمى العقل فقال على رب ما طلب من النساء مستمعنا غير العقل قال تعالى ومن ما يمشي على رب. نعم زين زين، لكن هذا خروج عن الاصل ولا يمكن تخرج عن الاصل الا اي نعم لفائده، وهذا هو المسؤول عنه، هو المسؤول ان هل تستعمل ولا ما تستعمل، هذا معروف، هذا القران اعرف أعرف شيء هو القرآن، لكن يجب أن تعلم. نعم. لا. لم يبقى. يجب أن تعرفوا أنه تكون للعاقل إذا قصد مجرد الشخص، لا إذا قصدت المعاني التي اتصل بها الشخص. فإذا قصد مجرد الشخص تقول من، وإذا قصد المعاني التي اتصل بها الشخص تقول ما. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم بأي شيء، بالصفات، لأن المرأة تطيب بصفاتها، تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها إلى آخره، لا لمجرد أنها امرأة ولكن لصفاتها. لما خلقت بيدي، هنا المقصود تغليب المعنى على الشخصية، لأن كون الله خلقه بيده أمر لا يشرف فيه أحد، لكن مجرد أنه مخلوق يشاركه أحد ولا لا؟ مجرد أنه مخلوق كل خلق شاركه. نعم آدم مخلوق والكلب مخلوق والحمار مخلوق إلى آخره ولا لا؟ لكن المعنى الذي تميز به آدم عليه الصلاة والسلام هو أن الله خلقه بيده، فكونه خلقه بيده معنى زائد على مجرد الشخصية العاقلة، ولهذا قال لما خلقت. جواب إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، ما قال لما خلقت طينا، قال لمن خلق، لماذا؟ كان إنكارا للفضائل والمعاني التي تميز بها آدم، نعم، وجعل لهم كأنه خلق خلقا عاديا كغيره، مراعا فيها الشخصية دون الصفات والمعاني. فإذا ما تأتي لغير العاقل إلا ملاحظا فيها معنى غير العقل العقلية، وهي المعاني والصفات سواء حميدة ولا غير حميدة. نعم أين فيه ما أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول مما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا. لو قال قائل إن آدم لم يخلق بيد الله لأن الله قال لما خلقت بيدي، فهو كقوله مما عملت أيدينا أنعاما، ومن المعلوم أن هذه الأنعام اللي هي الإبل لم يخلقها الله بيده، ومع ذلك قال مما عملت أيدينا. وش قصده يقول هذا من ذا؟ لأجل أن ينكر اليد الحقيقية، لأجل أن ينكر اليد الحقيقية، لأنه من المعلوم أن الله خلق الإبل بقدرته ولا بيده؟ بقدرته. فهو يقول أنا أبجعل مما خلقت بيدي بقدرتي، نعم، وأجعلها مثل قوله مما عملت أيدينا، لأننا نعلم أن الله ما خلق هذه البهائم بيده، لكنها من عمل يده. فهم يجعلون اللفظ مما خلقت بيدي مثل قوله مما عملت أيدينا. لماذا؟ لأجل أن يقولوا هذا لما خلقت بيدي لا يستلزم إثبات اليد الحقيقية لله عز وجل، وإنما المراد بها القدرة والقوة. نعم، يقول الشيخ الإسلام فهذا ليس مثل هذا، معلوم، فهذا أيها الأخير ليس مثل هذا مثل الأول، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، أضاف الفعل إلى الأيدي، صنع ذلك، مما عملت أيدينا، عملت أيدينا، ما قد ما عملنا، لكن مما خلقت بيدي أضاف الخلق إلى من؟ إليه، وجعل اليدين مخلوقا بهما، جعل اليدين مخلوقا بهما وهو الخالق. أما هنا فجعل الأنعام مفعولا وهو الفاعل، ما جعل واسطة بين فعله ومفعوله. قال فهذا فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهم، القرآن بما كسبت أيديهم، وين؟ وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. ها؟ أقول لهم ما كتبت أيديهم. الذين كتبوا الكتاب يدعون بأننا. إيه لكن أنا أبى أشوف بما كسبت أيديهم. لا مما كتبت. في مقام أيديهم وفي مقام أيديهم. لا قصدنا هل في القرآن هذا اللفظ بما كسبت أيديهم؟ بما كسبت أيدي الناس صحيح موجود، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي ما خاف لا الخطاب على كل حال عندكم رجوع، عندكم المعجم المفهرس لآيات القرآن، هو موجود في المكتبة المعجم المفاهرس لآيات القرآن، يمكن تراجعونه وتجدونه إن شاء الله وتعلمون عنه غدا. طيب يقول وهذا وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. نعم لو قال ما منعك أن تسجد لما خلق لما خلقت أيدينا لما خلقت أيدينا فكانت مثل مما عملت أيدينا، أما هنا فأضاف الحق إليه لما خلقت ثم جعل اليدين مخلوقا بهما، جعل اليدين مخلوقا بهما. مثال ذلك ليتضح الأمر قطاعة اللحم بالسكين، قطعت اللحم بالسكين، هذه فهمنا الآن أن السكين غير نفسي ولا هي نفسي غيرها، لما خلقت بيدي فهمنا أن اليدين غير ذات الله، أن اليدين غير ذات الله فليست هي ذات الله بل معنى آخر زائد. لكن مما عملت أيدينا، ما المراد مما عملت أيدينا؟ أي مما عمل كما في قوله بما كسبت أيديهم، إن كانت هذه من القرآن، أي بما كسبوا، أي بما كسبوا. وإنما أضيف الفعل إلى الأيدي لأنها آلة الفعل غالبا. هنا قال المؤلف وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله فاليداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا. هنا يقول المؤلف أضاف الفعل إلى نفسه، ذكر نفسه، فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد. وين نفسه المقدسة بالمفرد؟ بيدي، يدي أصله يدين، يدين لي، هذا الأصل، فحذفت اللام ثم أضيف اليد، اليدين أضيفت إلى ضمير المفرد بيدي هنا. وبأيدينا مثلها ولا لا؟ أيدينا مثلها ولا لا؟ ما عملت أيدينا؟ أرجو الانتباه يا جماعة، بيدي أضاف الهاء إلى المفرد وهناك أضيفت إلى الجمع. كذلك المضاف في قول بيدي مثنى والمضاف في قوله أيدينا جمع، فكيف يجعل هذا مثل هذا؟ فصار الفرق الآن، أولا مما عملت أيدينا أضاف الفعل إلى الأيدي، ولما خلقت بيدي أضاف الفعل إلى نفسه. ثانيا مما عملت أيدينا أضاف الأيدي إلى ضمير الجمع، وإنما خلقت بيدي أضاف إلى مفرد. هذا الفرقين. الفرق الثالث لما خلقت بيدي مثنى، المضاف إليه المضاف مثنى، ومما عملت أيدينا المضاف جمع. فكيف مع هذه الفروق الثلاثة نجعل هذه مثل هذا؟ لا يمكن هذا. والله أعلم. يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا الى تاويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. وتابعا ولا يكون كذلك، ولا يكون المعنى الفاسد الذي يعرفه النصوص لا يكون كذلك، وانما يكون ظاهرها حق يليق بذلك. وتارة يردون المعنى الحق الذي واضحه اللفظ لاعتقادهم انه باطل، فالأول كما قالوا بقوله عبدي، يعني معنى ذلك الآن الثاني أنهم يردون ظهر اللفظ وإن كان ظهره صحيحا لكن يعتقدونهم أنه باطل، يكون الظاهر مراد لكنهم يعتقدون أنه باطل فيردونه. الأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، فلم تطعمني الحديث. وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله أو قبل يمينه. نعم، أو قبله، من صافحه أو قبله. من سائل على ذلك في الوقت؟ وقوله قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. ايش قلوب قلوب العباد بين اصبعين من اصابع بين اصبعين من اصابع الرحمن. فقال كم يقول في اصبع؟ كم فيها من اللغه؟ يقول فيها عشر لغات. اصبع فيها عشر لغات. نعم. وجمعت مع لغات الملك في بيت واحد. يقول فيه وهمزة الملك تلف وثالثه وهمزة الملك تلف وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع. أمين. همزة الملك تلف. مش معنى تلف؟ يعني يجوز فيه ثلاث حركات: أم ملك وأم ملك وإن ملك وثالثه ثالث الملائكة تلفه. وين ثالثه؟ الأبيب الملك وأن ملك وأن ملك. إذا ضربت ثلاثة في الأول وثلاثة في الثالث كم تصير؟ تسعة. تصير ثلاثة ثلاثة تسعة. يقول الشطر الثاني التسع في إصبع. التسع في إصبع يعني ثلث أوله وثلث ثالثه تكون تسعة لغات. واختم بأسبوع. أسبوع فتكون عشر. عشر لغات معنى لا ما يغلط الواحد. إصبع إصبع إصبوع كما يشاء ما يغلط. يعني كل حركة ثلاث جالسة في الهمزة والباء. فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. ليس في قلوبنا أصابع الحق. فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق. أما الواحد فحور والحجر الأسود يمين طارق الأرض. فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. صريح في أن الحجر الأسود ليس وصفة الله ليس وصفة لله ولا هو نفس يمينه. لأنه قال يمين طارق الأرض وقال من قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به. ففي ذلك المعلوم أن يمين الله سيده في الأرض ليس في الأرض. فدل على أن يمين الله الحجر يمين الله حقيقة وله هذا الله ليس حقا وليس حتى أنه ليس ظاهر الله كما يزعمون. ففي نفس الحديث بيان أن مستلزمه ليس مصادقا لله وأنه ليس ونفس يمين مستلزمه ليس مصافحا لله وانه ليس ونفس يمينه. كيف يجعل ظاهره كفرا لانه محتاج الى التاويل مع ان هذا الحديث انما يعرض عن ابن عباس. واما الحديث الاخر فهو في الصحيح المفسر. يقول الله عبدي جعت فلم تجعني فيقول رب كيف وجدت وانت رب العالمين. فيقول اما علمت ان عبدي فلانا جاع فلو اطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعطي. فيقول رب كيف اعودك وانت رب العالمين. فيقول اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في ان الله سبحانه لم يمرض ولم يجع ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعا ومرضه مرضه مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى دواء. صحيح. يقول لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ما قال أطعمتني فذلك قال لو عدته لوجدتني عنده ولم يقل لو عدته لوجدتني. دل هذا على انه ليس ان ليس الجوع وليس المرض مضافا الى طعام. وكل شيء نعم كل اي الاحاديث لا اصل لها

فلمتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله مثل قوله المبسطون عند قوله على مدى القرآن يعني مثل اليد الحقيقية لله مثل قوله المقسطون عند الله تعالى والذين يريدون ان يجعلوا لما خلقت بيدي مثل ما عملت ايدينا ياتي ان ينفوا ينفوا اليد الحقيقية ويقولون ان المراد باليد هنا النفس النفس مثل ما عملت ايدينا اي مما عملنا هذا المعنى مما عملنا هو يقول لما خلقت بيدي اي لما خلقت ولكن مالك بين القبضين لكن قبضنا بيدي ولم يقل لما خلقت يدي يداي لو قال لما خلقت يداي كان ربما يكون ايضا مثل ما عملت ايديه لكن بينهما فرق على انه لو قال لما عملت يداي ما صارت مثل ما عملت لكن لما خلقت لما خلقت يداي ما يصير مثل ما عملت ايدينا لظهور الفرق بين التثنيه واليم قولي المفسدون عند الله على بنادر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعتدون في حكم واهليهم وما ولوا وامثال ذلك وان كان القائل يعتقد ان ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها طيب الان شف هذا معقود على قولك ان كان يريد بظاهر النصوص مع لا بس فهمنا الواقع وإن كان يعتقد أن معنى النصوص أن غير النصوص معنى يوافق ما اتفق الجميع عليه فسيأتي والطالب هو المراد في الجميع فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك المراد كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا وكذلك لما اتفق هذا في الجنة ضيق